بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيح: منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه. أبو بكر كنيته، عبد الله اسمه، أبو قحافة كنية أبيه، واسم أبيه عثمان، فأبو بكر هو عبد الله ابن عثمان، والسابق إلى الإسلام. قيل إنه على الإطلاق، وقيل بالتفصيل علي أول من أسلم من الصبيان، خديجة أول من أسلمت من النساء، أبو بكر أول من أسلم من الرجال رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قوله تعالى للفقراء المهاجرين، ما الذي للفقراء المهاجرين؟ قال العلماء: الفيء للفقراء المهاجرين، إذ الآيات قبلها: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، إلى قوله للفقراء المهاجرين، أي أن الفيء الذي يفيء الله به على المسلمين وهو الغنيمة من غير حرب، الأموال والعوائد التي تأتي إلى المسلمين من غير إيجاف خيل ولا ركاب، العدو يخاف فيدفع، هذه الأموال التي هي أموال الفيء من مصاريفها للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أبو بكر من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فترك ماله، ترك أهله، ترك داره ابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى وابتغاء رضوان الله عز وجل. قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال: وقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وبالإجماع وبإقرار الشيعة أيضا أن الذي صحب الرسول في الغار هو أبو بكر، فنقول لهم: ما دمتم أقررتم بهذا، إن كنتم تقرون بالقرآن فالله يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهل بلغكم أن الله تخلى عنهما؟ هل بلغكم أن الله تخلى عنهما؟ ما بلغنا في كتاب ولا في سنة أن الله تخلى عنهما. قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم: وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. قال: حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب والد البراء بن عازب رحلا ب13 درهما، فقال أبو بكر العازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي، يعني الرحل الذي يوضع على البعير. قال: مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم، يعني من عشبة، يعني اشترى منه الرحل. قال: يا عازب، اجعل ابنك البراء يحمل رحلي يوصله البيت أو يوصله إلى أي مكان. قال: لا، حتى تخبرنا، تحدثنا بأمرك مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة. قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، مشينا طول اليوم والليل حتى الظهيرة، وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويت ظل الصخرة، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، يعني هل هناك من يطاردنا، من يطلبنا، من يبحث عنا. قال: فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، يعني يريد أن نستظل بها كما أننا نستظل بها. فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: هل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض درعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب لي كثبة من لبن. لم يغلي اللبن يا أخي العبد الصيدلي، تقول لابد من غلي اللبن، يقولون البكتيريا، لكن نفض يده وحلب وشرب، لم يغلي اللبن، صح؟ ليس بلازم يعني. إلا إذا كان الفلاح مهمل ويترك الجاموسة في الزريبة في وحلها وسخيها، لكن الفلاح النظيف الذي ينظف بهيمته وينظف يده عند الحلب لا مانع أبدا، ليس بلازم أن نغلي اللبن، صح؟ لبنا خالصا سائغا للشاربين، ماشي. قال: فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقته قد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، يعني شرب شربا طيبا أرضاني شربه. قال: ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال: بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. قال: لا تحزن، إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا. تريحون بالعشي، تسرحون بالغداء، يعني يفسر كلمة تريحون حين تريحون وحين تسرحون، تريحون باللفظة المصرية تروح، يعني تروح، ترجع إلى بيتك وتسرح. تروح فين؟ تروح الغيط، تسرح الغيط، تسرح وتروح. طيب، حدثنا محمد بن سنان، حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. كل هذا ليثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر في الغار، فتثبت بذلك فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه. قاتل الله الشيعة، قاتل الله الشيعة، فقاتل الله الحوثيين من أتباعهم، فقاتل الله كل من يؤذي رسول الله ويؤذي أصحاب رسول الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سد الأبواب إلا باب أبي بكر، سد الأبواب إلا باب أبي بكر. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو العقدي حدثنا فليح وابن سليمان، وسبق البيان عن أنه من رجال البخاري المتكلم فيهم. قال: حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر، بكى أبو بكر. قال: فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته ومالي أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. الفضيلة من قوله: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، وكذلك: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، وكذلك: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. كلها مناقب للصديق رضي الله تعالى عنه، كلها مناقب للصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هل يستشعر الرجل الموت قبل حلوله أو لا؟ يا أخي صلاح، ودلل على ما تقول. يستشعر، والدليل حديث عبد الله والد جابر: ليلة أحد أو صبيحة أحد يوصي ولده: إني أراني أول من يقتل من أصحاب رسول الله، فاستوصي بأخواتك خيرا، فاستوصي بأخواتك خيرا. زد: جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، إنه عارضني هذا العام مرتين وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي. وهذا الحديث النبي قال: إن الله خير عبدا، هذا خاص بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار العبد ما عند الله. نعم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ حضر الموت خلاص، الوفاة. خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. أحسنت. نعم. ديكا أحمر نقرني ثلاث نقرات. نعم. سبح بحمد ربك واستغفره إشعار. ماشي. طيب، وكيف توفق بين ذلك وبين قوله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت؟ ها، إشعار ليس بالتعيين القطعي كالرؤيا. باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ابن عفان رضي الله عنه. هذا زيد فيه لفظة لا تأثير، لكنها على ما يبدو لا تثبت، وهي: فيبلغ ذلك النبي فيقره، فيبلغ ذلك النبي فيقره. ولكنها زيادة شاذة في الحديث، والله أعلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا. قاله أبو سعيد قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي، أخي يعني أخي في الله، أخي وصاحبي في جواز كلمة لو، لأن النبي قال لو كنت متخذا عليه، فقوله صلى الله عليه وسلم ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، إنما هو نعي عن لو المصحوبة بالاعتراض على القدر. أما لو التي ليست بمصحوبة بالاعتراض على القدر، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي ذكري لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. فلو الممنوعة هي المصحوبة بالاعتراض على القدر. قال حدثنا معل بن أسد وموسى بن إسماعيل التبوذكي وأبو سلمة قال حدثنا وهيب عن أيوب قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب مثله. قال حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد، الجد كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد، يعنون حكم الجد في الميراث، يعني إذا مات شخص له إخوة وله جد أبوه مات ماذا نعطي الجد؟ هذه من المسائل المختلف فيها بين العلماء. فانظر إلى إجابة ابن الزبير على أهل الكوفة، لأن هذه الإجابة تبين رأي ابن الزبير، رأي ابن الزبير ورأي أبي بكر أيضا، وهو خلاف ما عليه جمهور الناس الآن. قال سؤال أولا يا صاحب الإمامة، إمامتك أقرب إلى السنة مما نحن عليه. سؤالي، واحد مات له أب وإخوة، كم نصيب الإخوة وكم نصيب الأب؟ السؤال واضح، شاب مات له أب وله إخوة، كم نصيب الأب وكم نصيب الإخوة؟ الإخوة ليس لهم شيء والأب يأخذ كل التركة، واضح؟ طيب نفس السؤال، بدل الأب جد، الأب ميت وله جد وله إخوة. سنقرأ هذه المسألة، بس طرحت السؤال لشحذ الهمم لاستقبال المسألة. قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد، قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، أنزله أبا، يعني أبا بكر. أبو بكر أنزل الجد منزلة الأب، يعني جعل أبو بكر الجد يحجب الإخوة، يعني لو مات شخص وله إخوة وله جد، مش متزوج، له إخوة وله جد، جده على رأي أبي بكر وابن الزبير يأخذ كل التركة وليس للإخوة شيء، لكن الجمهور خالفوا أبا بكر في هذه المسألة، فورثوا الإخوة مع الجد. من أدلة أبي بكر ملة أبيكم إبراهيم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وإبراهيم ليس بأب مباشر ليوسف ولا إسحاق أب مباشر ليوسف، إنما هما أجداده. قال الجمهور على تشريك الإخوة مع الجد، على تشريك الإخوة مع الجد، بعضهم ينزله السدس ولأبوي لكل واحد منهما السدس المطرك كذا، وبعضهم يقول له الثلث، فيها بعض التفصيل. حدثنا الحميدي ومحمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، يعني الرسول وعدها وعدا، فقالت للرسول حب أنني جئت ولم أجدك، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، يعني ذهبي إلى أبي بكر. استدل بها بعض العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لأبي بكر لهذا الحديث وليس بصريح، لأنها قد يكون النبي أقام أبي بكر مكان من يقضي عنه الديون أو يقضي عنه العيدات التي يعدها، فليس بصريح في أن النبي أوصى بالخلافة من بعده لأبي بكر، ومما يؤيد عدم وصية النبي بالخلافة من بعده لأحد قول عمر لما قال له استخلف يا أمير المؤمنين، قال إن أستخلف قد استخلف من هو خير مني أبو بكر، يعني أبو بكر استخلفني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله، رسول الله ترك الاستخلاف عليه. هذا الحديث إن لم تجديني فأتي أبا بكر، يأبى يقول قائل ويتمنى متمن، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. حديث قول النبي لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، أيضا نفس الشيء، كذلك لكل أمة أمين، وأمننا هذه الأمة أبو عبيدة، كل ذلك ليس بصريح في الاستخلاف. قال حدثني أحمد بن أبي الطيب، حدثنا إسماعيل بن مجالد، حدثنا بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام قال سمعت عمارا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، السبق للإسلام، السبق للإسلام.